بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في أحكام الجنائز إلى حمل الجنازة، وقد رأينا الغسل، غسل الميت وتكفينه. فبعد أن يغسل الميت ويكفن كما جاء في السنة النبوية، يحمل لكي يدفن. وحمل الجنازة ودفنها هو مما أيضا يتبع أهل الميت والأقارب، أي يجب عليهم أن يحملوها ويدفنوها، واتباعها أيضا يجب على الناس، وهو من حق الميت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، قال: رد السلام، وتشميت العاطس، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة. قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجب للمسلم على أخيه خمس. قال: يجب بالوجوب يعني. فاتباع الجنازة من الناس للميت هو حق له، وإن اتبعها بعض سقط عن الآخرين. واتباع الجنازة على درجتين في شرعنا، هي اتباعها إلى أن يصلى عليها، هذه واحدة، والثانية اتباعها إلى أن تدفن، هذه الثانية. فمن شاء أن يتبعها إلى أن تصلى عليها وينصرف فله من الأجر قيراط، ومن شاء أن يتبعها إلى أن تدفن وله من الأجر قيراطان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اتبع جنازة إلى أن يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها إلى أن تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الحسنات، يعني مثل جبل أحد أجرا. فهذا هو فضل اتباع الجنازة، هما قيراطان من الأجر، ومن رأى جبل أحد عرف عظم هذا الأجر، فهي سلسلة جبلية كبيرة جدا، ليس جبلا واحدا. فعندما إن شاء الله عز وجل يعني ييسر لنا ولكم العمر أو الحج، نسأل الله عز وجل ذلك، فعندما تذهب لترى جبل أحد تجده سلسلة حوالي 4 أو 5 جبال يعني أمام بعضها البعض، وهي كبيرة جدا، وكلها يطلق عليها جبل أحد. وهذا الجبل إن ملئ أجرا وثوابا فأعظم به أجرا وثوابا، فكيف إذا اتبع الإنسان الجنازة حصل على هذا الأجر الذي هو من عظيم الأجر ومن عظيم الثواب. والاتباع واتباع الجنازة هو خاص بالرجال، النساء لا يجوز لهن أن يتبعن الجنازة، لا يخرجن مع الميت ولا يتبعن الجنازة. فالحكم في اتباع الجنازة هو خاص بماذا؟ بالرجال. فلا يجوز للمرأة أن تمشي في جنازة لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قالت أظن أحد أزواج النبي، قال: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي أنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتباع الجنازة. والعلماء قالوا: ما الحكمة في ذلك؟ لضعفهن، وربما لا يضعفن أن يرون الميت يحمل كأن ترى المرأة ولدها أو زوجها أو أمها أو ابنها، فلا تصبر على ذلك فربما تنوح وتبكي وغير ذلك. ولا يجوز اتباع الجنازة برفع صوت أو بكاء أو نياحة أو ذكر أو ما أشبه ذلك، فالذي يتبع الجنازة يتبعها وهو ساكت يمشي يتذكر الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعوا الجنائز فإنها تذكركم الآخرة، كما جاء في بعض روايات هذا الحديث. وأيضا اتباع الجنائز بالصوت والعويل والنياحة هو ليس من شيم المسلمين، بل هو من شيم الكفار النصارى، نسأل الله السلامة والعافية، ولا يجوز التشبه بهم. فالذي يتبع الجنازة عليه أن يتبعها وهو صامت يتذكر موقفه مع الله عز وجل، أنه لو كان ذلك الميت يتذكر القبر ويتذكر الحساب ويتذكر ذنوبه وغير ذلك. وأيضا من الأحكام المهجورة في أيامنا هذه الإسراع بالجنازة. أولا، الإسراع داخل في كل أمور تجهيز الميت، سواء الغسل أو التكفين أو الدفن، فإذا مات الإنسان الواجب على من يقوم عليه أن يسرع في تجهيزه لكي يدفن، لأن هذا هو السنة وهذا هو الأصل. أما أن يترك ليبيت أياما إلى أن يأتي قريبه من الخارج، أو أن تأتي ابنته بعيدة تسكن لكي تراه وغير ذلك، هذا مما يعني من إهانة الميت يعني وإسقاط كرامته. الأولى الإنسان إنه إذا مات الصباح يدفن في المساء، وإذا مات في المساء وأراد هو يعني أوصى بتعجيله فيجوز أن يدفن ليلا، فيجوز أن يدفن ليلا. الإسراع بالجنازة هو اتباع السنة، أما أن يترك أياما وليالي يبيت، ربما الإنسان قد يكون مريضا وقد يكون الجو حارا، ربما يتغير شيء في بدنه، يعني جسم الإنسان عندما تخرج منه الروح يصبح عرضة لأي شيء، ربما يتغير لون الجسد وربما ينتفخ وربما يعني يتعفن، نسأل الله السلامة والعافية. هذه الأمور إن تركنا الإنسان وحصلت له هذه الأمور فإننا والله قد أهناه ولم نكرمه، فالأولى الإسراع بالجنازة. ويدخل الإسراع بها في المشي، يعني إذا حملت الجنازة فالأولى أن يسرع بها إلى الصلاة بها، ويسرع بها من الصلاة إليها إلى دفنها، فهذا هو السنة وهذا هو شرع الله عز وجل تبارك وتعالى. ويجوز لمن اتبع الجنازة أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قريبا منها، ولا يجوز للراكب أن يمشي أمامها، الذي يركب على أي شيء كان لا يجوز له أن يتبع الجنازة من أمامها، فالراكب عليه أن يكون دائما خلف الجنازة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الراكب يمشي خلف الجنازة والماشي حيثما شاء، من أمامها أو من خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها قريبا منها، يكون قريبا منها. فهذه السنة أن الراكب يمشي دائما خلف الجنازة، أما الماشي فيمشي في أي جهة شاء، ولكن يكون قريبا من الجنازة لا يكون بعيدا منها كثيرا لكي يأخذ أجر اتباع الجنازة. والأصل أن تحمل الجنازة على الأكتاف، سواء من البيت إلى الصلاة عليها أو إلى المقبرة، إذا كانت المقبرة قريبة يعني واستطاع الناس أن يحملوها على أكتافهم فالأولى أن تحمل ويمشى بها، وأن لا يعني تركب في السيارة، فهذا هو الأصل وهذه السنة. أما إذا كان يعني المقبرة بعيدة جدا فيجوز حملها في السيارة والركوب بها والإسراع بها حالة هذه. فالأصل هي أن تحمل الجنازة على الأكتاف، كما كان أجدادنا يحملون الجنازة على أكتافهم ويمشون بها إلى المقبرة، والله قد أصابوا السنة. فإذا كانت المقبرة قريبة من البيت وقريبة من مساكن الناس فالأولى أن تحمل على الأكتاف، تطبيقا لشرع الله عز وجل ولسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كانت قريبة بعيدة عن مساكن الناس، يعني بعيدة كمثلا 5 كيلومترات أو 10 أو ما أشبه ذلك، أو يزيد أو ينقص قليلا، يعني فتحمل في السيارة ويسرع بها على أن لا يكون ذلك يعني مقتضيا للمناكير الشرعية. كمن الناس من يحمل الجنازة ويعني ويجعل القرآن في السيارة لتحمل الجنازة، هذا لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة ولا فعله الصحابة ولا التابعين. الأولى أن تتبع الجنازة بالسكوت والصمت إلى أن تدفن. وأيضا هناك من الأحكام التي يظنها الناس أنها مشروعة وهي غير مشروعة وقد نسخت القيام لها. كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذا مرت بهم جنازة قاموا، يعني إذا كان جالس وقف، هكذا كان في عهده صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذا الحكم نسخ. ما معنى نسخ؟ يعني كان يظن أنه هو ذلك الشرع، ثم جاء الله عز وجل ونبه نبيه إلى أن هذا الحكم أصبح لا يعمل به، منسوخ، يعني تبدل، كما قال عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ هو التبديل، إما أن يأتي حكم جديد وإما أن يزال ذلك الحكم أصلا. فالقيام كان مشروعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك نسخ في عهده صلى الله عليه وسلم، ينسخ القيام لها. يعني إذا مرت بك جنازة فلا تقوم لها، لأن هذا الحكم ماذا؟ منسوخ. وكان القيام لها يعني في عهده إذا مرت به قاموا، وأيضا قيام المشيعين لها إلى أن تدفن، هذه أيضا من الحكم المنسوخ، أنه يقوم الإنسان إلى أن تدفن الجنازة ثم يجلس. لا، إذا أردت أن تجلس وأنت في المقبرة فلك أن تجلس، وإذا أردت أن تقوم فلا تقوم. أما أن تعتقد أنه حتى تدفن وتجلس فهذا الحكم منسوخ في شريعتنا. ويستحب لمن حمل الجنازة أن يتوضأ، مثلا أن يحملها 4 أشخاص أو 5، يستحب في حقهم أن يتوضأوا. ولا يظن كما قلنا في دروس سابقة أن الميت نجس كما قال به بعض المذاهب، قالوا أن الميت إذا خرجت من الروح يصبح نجسا، فشبهوه بالميتة. ميتة أي حيوان مات على حتف أنفه، يعني بغير ذكاة شرعي، بغير ذبح، يقال له ميتة، جيفة كما يقولون، فشبهوه بالجيفة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، قال إن المؤمن لا ينجس. فبعض المذاهب قالوا أن الميت إذا مات أصبح نجسا فلا يدخلونه إلى المسجد، وإذا حمل الإنسان يعتقدون أن الذي يحمله يتوضأ من جراء ما حمل من النجاسة، وهذا حكم ليس يعني مقرر في الشريعة، وإنما الذي قرره النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في شريعتنا أنه الذي يحمل الجنازة يتوضأ ولا يعتقد أن الميت يعني نجس والعياذ بالله تبارك وتعالى. أظن هذه المسائل التي جاءت في حمل الجنازة إلى أن تصلى عليها وإلى أن تدفن. وسيأتينا في الدروس يعني القادمة إن شاء الله الصلاة على الجنازة وأحكامها، ويأتينا الدفن وأحكامه، وكيف يجعل القبر، وكيف يقبر الميت، وبعد الدفن هناك عادات يفعلها الناس ننبه عليها، وبعد هذه الأمور ننبه على أحكام العدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها، إلى غير ذلك من الأحكام التي جاءت في شرعنا الحنيف. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم فقهنا في دينك. هذا ما أردت قوله، وأسأل الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك جمع تبرعات لفائدة مسجد الإمام محمد الغزالي وهو ببلدية وريسيا، ننصحكم بالنفقة والبذل في سبيل الله، فمن وضع في تلك الكيس شيئا من المال فليعلم أن الله عز وجل يدخره له يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.